السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير في شهركم الكريم مع سلسلة الجنة ونعيمها وما فيها من النعيم. الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرض والسماوات، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. أما بعد إخوتي، حديثنا تحت عنوان نقاء الخد وصفاؤه. إن الحور في الجنة، وإن نساء الدنيا حين يدخلن الجنة لهن أوصاف عجيبة. فنحن الآن على موعد مع الخد. قلت لك فعلا والله العظيم يحتار الطرف لما ينظر إلى حسنها، يحتار الطرف إذا نظر إلى العين أو نظر إلى الشعر أو نظر إلى الخد. النهاردة بقى نتكلم عن حسن الخد وصفائه وحمرته. روى البيهقي والحديث إسناده صحيح عن أبي سعيد الخدري عن حبيبي وحبيبك النبي، اللهم ارض عن أبي سعيد وصلي على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في قول الحبيب النبي فيما رواه البيهقي، وكما قلت لك الحديث له إسناد صحيح، قال رسول الله: ينظر إلى وجهه في خدها أصفر من المرآة. تنظر في وجه الزوجة كده كأنك تنظر في مرآة، تنظر إلى وجهك في خدها. يا رب اجعلني وإياكم من أهل الجنة. الواحد ينظر كده في الوجه ده يلاقيه صافي، مفيش فيه أي حاجة شائبة، يعني يحس إنه شايف نفسه فيه. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ما تسمع ابن القيم وهو بيصف هذه المسألة بيقول إيه: وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. اسمع تاني: وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان. الله الله الله الله الله. لما تسمع كده وتشوف وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، إيه ده؟ طب هي يعني الراجل يشوف الجمال ده كله وهي تيجي تبص تبص على حيطة سد؟ لا، فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. يعني رأية تمام، سبحان الله، هو بيبص القمر وهي بتبص القمر، مش كده ولا ايه؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. كل واحد بقى ينظر لزوجته بقى ويقول لها يا ايه يا مون، مون دي في اللغة الإنجليزية عن القبر. كل واحد يغير كده اللهجة عشان يحس بها وهي في الجنة: لعلك ترى الآن هذه التي لم ترضى بها في دنياك كأنها القمر، لأنها فعلا هتكون أجمل وأجل من القمر، بل هي تضيء أشد من الشمس، بل تغطي على نور الشمس والقمر. ده يا أخوانا بعض الناس بيحطوا مقاييس للوجه والخد. في إيطاليا في واحدة اسمها فلورنسا، هذه الفتاة كانت بتعمل على الشاطئ تقدم الطلبات في بعض الايه المحلات التجارية. سبحان الله، في يوم من ذات الأيام نظر إليها كل الزبائن اللي بيدخلهم فيجدوها جميلة جدا جدا، نظروا إلى تقاسيم وجهها، رأوا إن الجبين متسق مع الشعر ومع يعني اكتماله، ويروا إن العين جميلة جدا لها مقاييس معينة، ورأوا إن الخد بتناسقه ووضعه مع الفم والأنف والأذن وغيرها والعنق وهذه الأشياء، الكل بينظر يتسمر قدام المحل سبحان الله. فقالوا لها ده في مسابقة بتقدم عشان يعرفوا مين أجمل وجه موجود، أجمل عين وأجمل خد، ومين اللي عندها مقاييس الجمال والفم المرسوم وهذه الأمور التي ينظر إليها الشباب ويحلمون، بل تنظر إليها المرأة وتتمنى أن تكون هي هذه الفتاة الجميلة سبحان الله. طب نروح بعيد ليه؟ مش احنا شعرنا في هذا الشهر الكريم ففروا إلى الله؟ ما تيجوا بقى نحسن وجهنا، ما تيجوا بقى نضبط نفسنا أمام ربنا. إيه رأيك؟ وإيه رأيك يا أخت الإسلام؟ هذه الفتاة لما دخلت في مسابقة فيها 8000، كانت الأولى على مستوى العالم أو على مستوى هذه البلاد، فدخلوا بها مسابقات كثيرة كسبت. لماذا؟ أول ما نظروا إليها قالوا عندها مقاييس عجيبة جدا في الجمال. أنت عايز دي تكون ليك؟ وانت عايزة تكوني من أهل هذه الجنة يا أمة الله؟ طيب المسلم اللي قاعد دلوقتي عمال ينظر لزوجته والحسبنا الله ونعم الوكيل، إيه يا أخي الكريم؟ ما أنت ممكن يكون لك من الحور العين مثل هذه إن كانت زوجتك لا تتكل له فيك. لكن إحنا بنبص وننظر إلى حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لنا يلي عاوز تحجز مثل هذه الفتاة. واحد يقول لك أنا عاوز أسافر إيطاليا أشوف البنت دي، ليه؟ عاوز أخش على النت أشوف أجمل عيون اللي أنت قلت عليها، ليه؟ ما احنا عندنا هو حبيبك النبي، مين بيصلي على النبي؟ اللهم صلي على رسول الله. في حديث الترمذي قال الحبيب النبي من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء. يا الله يا الله، يا بختك يا ريس، يا بختك يا ريس، يا بختك يا ريس. يعني لما تكون قادر على انك تسجن فلان وانك تقول انا هعمل في علان وده وده وده وده، وانت وزير وانت غفير وانتوا يا ناس اتقوا الله واحجزوا كده نسخة من الحور العين، احجزوا اجمل فتيات الجنة. ربنا سبحانه وتعالى بلغ النبي من خلال حديث الترمذي أخبرنا الحبيب النبي قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة، تعال يا أحمد يا ابن فلان، تعال يا أيمن يا ابن علان، تعال يا أخوي أنت اسمك إيه يا حبيب قلبي، تعال يا محمد إلى سبحان الله بين يدي الله يا فلان ابن فلان، اختار اللي أنت عايزه. أنت عارف أخي الكريم في يوم واحد من بتوع أمن الدولة القدام، وفيهم ناس برضو كانت محترمة عشان ما نظلمش الناس كلها، ففي يوم من ذات الأيام لقيته كده بيصلي وملتزم وما شاء الله، فبقول له ما شاء الله أنت إيه الحكاية وأنت هتقعدني مكانك وأنت إن شاء الله اللي هبقى أجي أقبض عليك؟ قال لي لا لا لا، أنا أقول لك على قصتي. أنا في يوم من ذات الأيام رأيت رؤية، بقول أنا شفت رؤية عجيبة جدا، هذه الرؤية وجدتني أقف في مسرح كبير فيه مسابقة لأجمل جميلات العالم، فوجدت صفا كبيرا جدا، فأول ما اقتربت من رئيس هذه اللجنة اللي هو بيعمل اختبارات واللجنة قالوا هذه أو هؤلاء النسوة لك، هن لك. قلت لهم ليا إزاي الكلام ده؟ قالوا هن لك. فعجبت من المسألة فانتفضت من نومي وأنا أقول كل النساء دي ليا، وانت عارف يا شيخ الواحد يعني ضعيف في مسألة النساء، فقلت له يعني سبحان الله أخبرت رؤياك على أحد؟ قال نعم، كان بالقدر هناك شيخ قد أتاني هنا في هذا المكتب، فقصصت عليه الرؤية، قلت له وجدت أنني في مكان كبير جدا وجاءني رئيس المؤتمر وقال لي هؤلاء النسوة لك بتوعك يا عم، انظر لهذا الجمال والمقاييس الرائعة دول بتوعك. قال لعلك لعلك لعلك قدرت على إيذاء أحد الناس وأنت تعلم أنه مظلوم لكنه أغضبك ثم ابتعدت عن إيذائه. قال فعلا والله العظيم قبل الرؤية بيومين كان هناك من أغضبني وأنا ماشي في الطريق وجدت آية من الآيات معلقة على حائط، فقلت والله يا رب عشانك أنا ما هأذيه. قال فوجدت هذه الرؤية، قال أبشر فإنها من الحور العين بإذن الله، مصداق للحديث النبوي صلى الله على سيدنا رسول الله حين قال في الترمذي من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. يا الله الناس كلها شايفاك وانت رايح قدام الخلائق كلها يقول لك تخير من أي الحور شئت، نقي يا عم اللي انت عايزه. عشان كده بقول لك العفو عند المقدرة، اعف عن زوجتك لما تغلط، بس بشرط ما يكونش الخطأ في أمور شرعية، ما يكونش الخطأ في أمور أخلاقية خارج المنزل. لكن ممكن تغلط معاك في حدود البيت، عدي يا عم، ده حبيبك النبي محمد، ما بتصليش على النبي، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله، كان بيعد كتير قوي من الأمور التي تخص البيت من الأخطاء. ممكن كانت ترمي الأكل على الأرض، ممكن كانت الزوجة ترفع صوتها، ممكن كانت الزوجة تخطئ في حق أخت لها، ومع ذلك حبيبك النبي كان يعلم ويربي. ما تيجي بنا نتأدب بأداب الحبيب النبي، لأن الله جل وعلا أمرنا إن إحنا نعامل الناس بالحسنة وباللين. ستجد القلوب قد لانت وتحول القلب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مش حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي والحبيب النبي ينام تحت الشجرة، فلما نام النبي تحت الشجرة وضع سيفه بجواره، فجاء الرجل الأعرابي وأخذ سيف رسول الله ثم رفعه على رأس الحبيب النبي وأيقظ الحبيب النبي وقال: قم يا محمد، من يعصمك مني الآن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فحمله الحبيب النبي ثم وجهه إلى الرجل الأعرابي وقال: من يعصمك مني الآن؟ فقال: كرمك وأخلاقك، أنا ما عنديش حد، أنت بقى يعني إيه، شوف أنت. قال: أنت حر لوجه الله، روح. فانطلق الأعرابي ثم عاد أو ذهب إلى قومه وقال: لقد جئتكم من عند خير الناس محمد رسول الله. أيها الأحبة الكرام، هي الجنة كده، هو ده جمال الجنة. يلا بقى نشتغل، قوم يا مسلم، إن كنت في وقت الليل تسحر، وإن كنت بالنهار يعني وحد الله وانصلي فرضك. أنا عايزك دلوقتي تتوضى، تكون في ساعات الليل وتذهب إلى المسجد وأنت مستنير القلب، غسل نفسك متطهر، لأن الله يحب المطهرين. اذهب بقى وصفي قلبك، احجز نسختك من الآن، احجز نسختك من الآن من الحور. اسمع كده كلام ابن القيم في المسألة: وكلاهما مرآة صاحبه، إذا ما شاء يبصر وجهه يريان، فيرى محاسن وجهه في وجهها، وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان. هتحجز نسختك؟ يلا يا أختي، عشان تبقي أنت هذا الشكل الجميل. يلا يا أم الكريمة، أمري بنتك بالحجاب. يلا يا أختي الطيبة، اسمعي كلام الأم في ما أمر الملك العزيز الوهاب. مش بقول لكم حكاية الجنة حلوة، حكاية الجنة جميلة. ما تسمع مني الشعار اللي دايما بختم به: يا باحثا عن السعادة، اسمع مني الحكاية، لا تقل من أين أبدا، طاعة الله بداية، لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية، لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية، جنة الله كفاية. بحبكم والله في الله، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.